مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا، ومتعشم واثق أن ربنا هيدينا حلقة مميزة جدا وجميلة جدا. حلقتنا النهاردة بعنوان حلاوة اللقاء، حلاوة اللقاء. وأشكر رب جدا لأجل الضيف المبارك المتميز، حبيبي وصديقي وفي نفس الوقت يعني مشاهدين كتير بيحبوه، أخويا المرنم يوسف صمويل. أهلا بيك يا أخونا يوسف. أهلا بيك يا دكتور، بجد سعداء أنك معانا، وأنا واثق أن الرب هيدينا حلقة جميلة. وأنا أكتر سعادة وأثق أن الرب هيدينا وقت مبارك هيكون بركة لكل نفس تسمعه وتشاهده. أكيد، وأكيد هتقول لنا ترانيم جديدة ما حدش سمعها خالص. أمين بمعونة الرب. طيب خلينا في البداية نقرأ كلمة الله. هنقرأ من إنجيل بحسب البشير لوقا وأصحاح 5:27. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وبعد هذا خرج الرب يسوع فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. وأيضا من إنجيل لوقا الأصحاح اللي بعده، يعني إنجيل لوقا أصحاح 7:37. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. أخيرا من إنجيل يوحنا، إنجيل بحسب البشير يوحنا وأصحاح 4:7. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أمين. طبعا القرايات الثلاثة كانت عن 3 مقابلات للرب يسوع المسيح مع متى، ثم مع المرأة الخاطئة في المدينة، ثم مع السامرية. هناك لقاءات جميلة جدا للمسيح. تقول لنا إيه على موضوع حلاوة اللقاء؟ أنا بسميه لقاء الحياة، اللقاء اللي بينقلني من الموت للحياة. أيوة. اللقاء اللي بينقلني من الظلمة للنور. أيوة. وده حقيقة، مش إحنا بنقول كلام أو بنعمل تمثيلية، لكن ده حقيقة. ونحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. والرب لما تقابل مع متى، لما تقابل الرب يسوع المسيح مع متى، متى تغير تغيير حقيقي. متى يذكر القصة بتاعته، لوقا ذكر القصة بتاعت متى، ماركوس ذكر قصة متى، دليل على انها قصة يعني قوية ثلاث مرات. وبعدين انا متى ده بحبه بحب غير عادي، لان متى ده اللي كتب لنا انجيل متى، كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. متى الكتاب المقدس بيقول عنه لما الرب قال له اتبعني ترك كل شيء ومضى وتبع يسوع. قال واحد كده ان متى ترك كل شيء ولم يأخذ معه غير ورقة وقلم، كان كل كلمة الرب بيقولها بيدونها. هو اللي دون لنا أعظم موعظة، موعظة ملك الملوك ورب الأرباب، اللي فيها المسيح قال أحلى كلام محدش قال. مين قال كلامك؟ مين عاش حياتك؟ الموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل كتبها لنا متى، اللي آلاف من الناس بل ملايين من البشر على مر العصور. صحيح. معجبة بكلام المسيح الحلو اللي دونه لينا متى. كمان متى كان ليه تأثير كبير على زكا، لأن متى كان عشار وزكا كان رئيس العشرين. وعلى ما أفهم من كلمة الله إن الرب يسوع المسيح اتقابل مع متى قبل ما يتقابل مع زكا، فأكيد متى كان ليه دور إيجابي في رجوع أيضا زكا وإن زكي قال عنه الكتاب طلب أن يرى يسوع، طلب أن يرى يسوع من هو. كلام جميل جدا أحباء المشاهدين. هنبدأ نعمل يعني يا رب نكون بنفتح شهيتكم بترنيمة، هناخد ترنيمة عن كل لقاء وترنيم مألفها وملحنها أخونا يوسف صمويل مخصوصة للأجزاء دي. خلينا نبدأ ناخد ترنيمة عن متى، بس عايز أقول أنه في أرقام بتظهر على الشاشة قدام حضراتكم، وأيضا عن طريق الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي أو نرى نورا بروجرام بالإنجليزي. لو ما قدرتش تتواصل معنا من خلال التليفونات تقدر تبعت لنا على الفيسبوك طلبة الصلاة أو مشاركتك أو سؤالك أو تعليقك، وعايزين نكون كلنا مع بعض في الحلقة دي. خلينا نستمع لترنيمة متى مع مرنمنا الحلو يوسف صمويل. تخافش يا ولدي، ونظر لي بعينه الحلوة اللي دوبت قلبي وقال لي تعالى اتبعني ما تخافش يا ولدي. وانا فجأة لقيت حبي وحبيت، وانا فجأة لقيت حبي وحبيت شخص يحب ما يعرف يكره حتى عداؤه، فجب نوره جوا في قلبي غير حاله. رآني عايش عند الجباية، ميت وكانت هي النهاية، إنسان ضلالي غشاش حرامي، القرش أبويا والكذب حلالي، شفق حالي وقال لي تعالالي، ده انت في بالي وعلى قلبي غالي. وبنفسه هو عدى عليا وقال لي اتبعني، فجأة لقيت شخص بيرفعني ويرفعني، الرب هو عدى عليا وقال لي اتبعني، فجأة لقيت شخص بيرفعني ويرفعني، ونظر لي بعينه الحلوة اللي دوبت قلبي وقال لي تعالى اتبعني ما تخافش يا ولدي. ونظر لي بعينه الحلوة اللي دوبت قلبي وقال لي تعالى اتبعني ما تخافش يا ولدي. وانا فجأة لقيت حبي وحبيت، هو انا فجأة لقيت حبي وحبيت شخص يحب ما يعرف يكره حتى عداؤه، فجب نوره جوا في قلبي غير حاله. من فرحة قلبي وشوق ربي عملت وليمة وعزمت حبيبي، والفرحة هلت والدمعة فرت والآه والت، والسعد جاني ويسوع لقاني بحبه سباني، وبالنعمة دعاني دعاني وملأ قلبي أغاني، وهو بنفسه يسوع عدى علي وقال لي اتبعني. فجأة لقيت شخص بيرفعني ويرفعني. الرب هو عدى علي وقال لي اتبعني. فجأة لقيت شخص بيرفعني ويرفعني. ونظر اللي بعينه الحلوة اللي دوبت قلبي وقال لي تعال اتبعني ما تخافش يا ولدي. ونظر اللي بعينه الحلوة اللي دوبت قلبي وقال لي تعال اتبعني ما تخافش يا ولدي. وانا فجأة لقيت حب وحبيت. وانا فجأة لقيت حب وحبيت. شخص يحب ما يعرف يكره حتى عداؤه. فجب نوره جوا في قلبي غير حاله. شخص يحب ما يعرف يكره حتى عداؤه. فجب نوره جوا في قلبي غير حاله. روعة يا اخويا يوسف. يعني ترنيمة كأنها لوحدها بتحكي القصة بالكامل. قصة مقابلة الرب مع متى. أي كمان لفت نظري في الترنيمة، أنا كنت ناسي الحاجة دي، أن متى صنع له ضيافة عظيمة بعد ما تقابل الرب دخل بيته ودعا أصحابه وأصدقائه. متى كان فرحان. أنا يعني لما يكون شخص غالي على قلبي وأنا متشوق أن أنا أشوفه ويجيني أو يدعيني وأعمل له ضيافة عظيمة، ده دليل على أن أنا فرحان. الكتاب يقول صنع له وليمة عظيمة ودعا كل أصحابه. طبعا وكمان أن الرب يعني يدخل بيت زكا زي ما بيت متى زي ما ندخل نتكلم برضو عن بيت زكا. ده يعني دخول المسيح البيت بينقذ البيت. ما هو قال أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ولو حضرتك تفتكر كلمات سجان فيليب، ماذا أفعل يا سيدي لكي أخلص، لما سأل الرسول بولس وسيلة قالوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. ويمكن حضرتك يا دكتور في كل الخدمات اللي انت كنت بتخدمها والايام اللي فاتت كنت دايما بتركز على ان الرب يسوع مش بس عايز او داير بلغه اخواتنا السودانيين داير الشخص وحده بمفرده، لكن الرب داير البيت داير صحيح. البيت. والرب لما قال لنوح كده قال له اصنع فلكا لخلاص نفسك وخلاص بيتك وبيتك. يعني الرب اهتم خلاص بيته. نعم. فالرب بيدور على الشخص. يا بخت البيت بجد مش كلام بنقوله. يا بخت البيوت لما بنزور البيوت. يا بخت البيوت بجد زي ما بتقول يا اخويا يوسف اللي فعلا المسيح دخل فيها. يا سلام. وجوه بيت متى الرب قال تعبير يمكن مشهور جدا وبننسى انه قاله جوه بيت متى لما قالوا له ازاي يدخل عند واحد عشار. فالرب قال في بيت متى لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. هو رب قال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. النهاردة وأنا راجع وأنا جاي في القطر اتقابلت مع رئيس القطار فقلت له الحياة قلت له حضرتك رئيس القطار البادج مكتوب عليه رئيس القطار فقلت له أنت رئيس القطار لكن رب يسوع المسيح مكتوب عنه رئيس الحياة. قلت له كده على طول. طبعا وكلمته قال لي أنا بقيلي 70 يوم وأطلع على المعاش وهرجع لربنا. قلت له خلي بالك في ناس كتيرة جدا قالت إني بقيلي 7 أيام وبقيلي 70 يوم وبقيلي 7 ساعات وللأسف خلصت 7 ساعات لكن هو حياته خلصت قبل. هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص. فيا بخت اللي الرب يخبط على قلبه أو يدعيه عن طريق أي حد. ساعات الرب بنفسه بيدعي الشخص ساعات الرب بيرسل حد يدعيه. يا ريت كلنا نعمل زي متى ترك كل شيء صراحة وتبعه. وعظة صغيرة كلمة. طب احنا طبعا ما عندنا يعني احنا واخدين حلاوة اللقاء لقاءات كثيرة فممكن ننقل. انا بذكر اخواتي المشاهدين تقدر دلوقتي تتواصل معنا عن طريق التليفونات اللي موجودة على الشاشة او عن طريق الفيسبوك. على الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي او بالانجليزي تقدر تتواصل معنا فيه. طب وكمان معنا بنت الرب من سوهاج نبدأ بيها وننقل على اللقاء الآخر. ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير يا بنت الرب، أهلا بيك. لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال. حضرتك أنا بحب المسيح وكل حاجة وبصلي وكل حاجة، بس أنا في أفكار وحشة في دماغي بتحاربني أنا وبصلي، وعايزة أعرف هو ربنا هيحاسبني على الأفكار الشريرة دي رغم إنها غصب عني؟ أيوه. كتير غصب عني تجاه المسيح، أفكار وحشة تجاه المسيح، بس الأفكار دي غصب عني. يا بنت الرب، أنت اتصلت بينا قبل كده ولا دي أول مرة؟ نعم، دي أول مرة تكلمينا في البرنامج صح؟ أيوة، وعايزة أعرف الرد. خليكي معانا. بتقول بيجي لها أفكار مثلا هي غصب عنها، أفكار ضد ربنا أو ضد غلط، هل دي تحاسب عليها ولا لأ؟ انا بقول لك ان الرب يسوع المرنم قال ايه للرب حلوه جدا، قال له ان كنت تراقب الاثام يا سيد فمن يقف، لان عندك المغفره لكي يخاف منك. الرب مش واقف لنا بالمرصاد، الرب بالعكس، الرب واقف بيرحب بكل واحد، الرب بيحب كل واحد، الرب بيدور على كل واحد. بس انا اقول مع داود: لتكن اقوال فمي وفكره قلبي مرضيه امامك يا رب. لما ابليس يبعت لي فكرة أو إبليس يبعت لي شغلة كده في ذهني أو في قلبي، أبتدي أصرخ للرب، أبتدي أقول له يا رب خبيني في حضنك، يا رب زي ما الرسول بولس قال: إذن يا أخواتي الأحباء كل ما هو جليل، كل ما هو مصر، كل ما هو صيته حسن ففي هذه افتكروا. أنت معانا يا بنت الرب؟ أيوة مع حضرتك. يعني سامع الأخ يوسف بيقول لك إن ربنا طيب، وكمان كل ما تكون أفكارنا للرب. بس أنا كمان عايز أضيف لك حاجة، خلي بالك من اللي هقوله دلوقتي يا بنت الرب. أنا ما أقدرش أمنع الطيور من إنها تطير في الهواء، فاهمة إزاي؟ يعني في طيور بتطير فوق راسي، أنا ما أقدرش أمنعها، لكن أقدر أمنعها إنها تعشش. فممكن الشيطان بيبقى بيحاربك بأفكار طالما أنت ما قبلتهاش، يبقى دي مش خطية. على أي حال يا بنت الرب، أنا عايز أسألك سؤال: هل أنت يعني اديتي قلبك بالكامل للمسيح؟ ايوه طبعا، انا بحب خالص، بس روعة كده ان انا في افكار وحشه بتبقى في يا بنت الرب. هو الشيطان بيحاول يجيب لك الافكار، مش كون انه بيجيب لك الافكار يبقى انت وقعتي فيها، انت تقعي فيها لو انت تجاوبتي معاها، لكن واضح انك انت رافضه هذه الافكار. وانصلي لاجلك يا بنت الرب، شكرا جزيلا، ربنا يباركك، ويا ريت دايما تتواصلي معانا. كمان معانا اكرم من اسيوط، اهلا بيك يا اخويا اكرم. ازيك حضرتك يا سيس، عامل ايه؟ اهلا بيك يا اخويا اكرم، اتفضل. ازيك حضرتك، انا اول مره اشارك في البرنامج، واحنا سعداء انك بتشارك معانا يا حبيبي. انا ببارك بيكم وببارك البرنامج ده، وبطلب بالصلاه من اجل اسرتي، من اجل مراتي وبنتي، وبحتاج ان انا ابقى زي متى اترك كل شيء وارد على ربي يسوع. يعني يا حبيبي اكرم، كلامك جميل جدا، ومعايا المرنم يوسف صمويل، تقول له يا اخي يوسف عايز اقول لك ان هنصلي طبعا لاجله زي ما طلب، بس تقول له ايه؟ عايز اقول لك ان احنا كنا واحنا جايين في الطريق كنا بنقول ان الرب قال ايه: اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الرب يديك شهوه قلبك، الرب مكتوب ان شهوه الصديقين تمنح. فكل ما يكون عندك أشواق روحية أكتر، وكل ما الرب هيدي لك أكتر. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعوا. إذن يا أخويا أكرم، خلي الحلقة دي بنعمة الرب يسوع بداية ليك أن تكون زي متى فعلا وتتبع الرب. شكرا جزيلا أخويا أكرم. على الفيسبوك كمان جاني: أرجو عدم ذكر اسمي يا دكتور، أنا محتاج صلاتك لأني مريت بفشل كبير في دراستي. أنا دلوقتي سلمت حياتي ليسوع المسيح بالكامل، بس إبليس بيحاربني في الموضوع ده. طبعا بنصلي أن الرب يعطيك نجاح ويعوضك على كل الفترات الماضية. كمان علاء بيقول: إخوة الأحباء، نشكركم على هذا البرنامج الغني بمسحة الروح القدس والمليء بالتعزية والبركة والتشجيع، نصلي أن يزيدكم الرب نعمة واستخدام، حابين نسمع ترنيمة أعظم إله وأعجب إله سمعتها لما زرت مصر، وكانت زيارة مصر من أحلى أيام حياتي. أخوكم علاء من الأردن. حاضر يا أخ علاء، بنعمة الرب نحاول نهديك هذه الترنيمة. طبعا انا عايز اقول حاجه دكتور بالنسبه للحرب، السؤال اللي سالته الاخت اول واحده اتصلت بينا وبرده هنا في جاي بالظبط هو ابليس في الاول ما كانش بيحاربني لان انا كنت تابعه، فهو لما كان بيعرض عليا الفكره او بيعرض عليا الشيء الوحش اللي ما بيرضيش ربنا انا كنت بتجاوب معاه لكن هو بعينه بعد ما سلمت حياتي للرب هو بعينه بنفس هو بيعرض عليا الشيطان بيحارب بس انا زي اختنا بنت الرب بيجيب لها افكار بس انا هي لو ما قبلتش الافكار تبقى موعد ما هو ده الانتصار اني انا في الاول كنت بوافق وكنت بمشي وراه وكنت بعمل اللي هو عايزه لكن دلوقتي خلاص هو ما عادش ليه سلطان عليا ولا الخطيه عاد ليها سلطان عليا فهي الخطيه موجوده الكتاب المقدس بيقول الخطيه المحيطه بنا بسهوله لكن انا مفيش اي تواصل بيني وبينها مفيش اخد وعطى خلاص انا بالنسبه للعالم انا ميت والعالم قد صلب لي وانا للعالم مضطرين ننقل على لقاء تاني علشان الوقت بيمر بسرعه واحنا عندنا كم لقاءات جميله كلها حلاوه اللقاء القصه التانيه اللي قريناها كان لقاء الرب مع المراه الخاطئه في لوقا 7 اي امين هو انا عايز اقول لقاء المراه الخاطئه مع الرب لان هي اللي راحت له لغايه عنده الرب يسوع المسيح بس هو كمان كان مستنيه الرب يسوع راح لمتى وعد عليه لكن الست دي ست عظيمه جدا شجاعه جدا لان هي راحت وراحت له كمان في بيت سمعان الفريسي اللي هو مشكله الست دي تخطت كل الحواجز تخطت كل العقبات وقالت زي ما اخواتنا السودانيين بيقولوا صممت اني اتبع يسوع اتبع يسوع اليومين دول فمتاثر اتبع يسوع بلا رجوع هي تحدد كل حاجة يقولوا عليكي ده طب انت عارفة تعرفي كويس مين سمعان الفريسي انت عارفة كويس ويمكن سمعان الفريسي ده يمكن ده من احد الزباين بتوعك يمكن ده من الناس اللي كانوا بيترددوا عليكي في الخطية لما كنت عايش بس قالت لا مهما كان أجري واروح ليسوع المسيح معانا ام مينا من المنيا اهلا بك يا ام مينا مساء الخير يا دكتور اهلا بيكي ونشكر رب لاجل مشاركتك دايما يا ام مينا اتفضلي يا دكتور انا سعيده اني كنت مع حضرتك ودمجت على الاخ يوسف ربي يباركه اهلا بيكي انا اختبرت اللقاء ده مع يسوع نعم اللقاء مع يسوع انا اختبرت اللقاء الشخصي ده مع يسوع لان انا فعلا كنت بعيده عن الرب جدا وحياتي كانت كلها ضياع وكنت مريضه لمده 8 سنين نعم وحياتي اتدمرت واتحطمت كلها لكن يوم ما عرفت الرب يسوع اتجادلت معاه لقاء شخصي غير حياتي وشفاني في لحظه كان يوم 26/2/98 يا سلام حافظه التاريخ كمان اصبحت اسعد انسانه في العالم نعم طيب يعني عايزه توجهي كلمه لكل الناس تقولي لهم انه ما اروع واحلى الحياه مع المسيح طبعا انا عشت في العالم عمري اللي كنت قبل ما اعرف يسوع كان عندي كل شيء كنت املك في العالم كل شيء لكن ما حسيتش بأي سعادة حقيقية غير لما اختبرت يسوع ودخل حياتي له المجد شكرا يا مومينا وهنقول دلوقتي الترنيمة اللي ألفتها برضو عن هذه المرأة اللي راحت للمسيح في بيت سمعان حتى لو عددين منها أمين. علشان نكمل في مشاركات كتيرة على التليفونات وعلى الفيسبوك في المدينة وحكيت مع البشر وسنين من عمري ضاعت ويا الخطيئة راحت في ظلمة وبعد كانت وفي ليل مر وسهر وأنا جيت وبعشم ليه هو مش البشر علشان أنا عارفة إنه دول قلبهم حجر هو اللي داري بيا قلبه مليان حنية هو اللي داري بيا قلبه مليان حنية هيسامحني وهيغفر هيسامحني وهيغفر إثمي اللي انتشر أصله غير البشر جيت وبإيمان وبكي هو من وراه وواقفة بليت رجلي بدموع عيني وبشعري مسحتهم، ظليت أبكي الخطيئة، هأديه أسيا وقوية، هأخدت كل اللي لي وقلبي معاها اتكسر، وأنا جيت وبعشم فيه هو مش البشر، علشان أنا عارفة إنه دول قلبهم حجر، هو اللي داري بيا قلبه مليان حنية، هو اللي داري بيا قلبه مليان حنية، هيسامحني وهيغفر، هيسامحني وهيغفر، هيسامحني وهيغفر إثمي اللي انتشر، وصله غير البشر، ونظر لي وابتسم لي وبصوته الحلو قال لي، ده نظر لي وابتسم لي وبصوته الحلو قال لي، مغفورة لك الخطية علشان آمنت بيا، مغفورة لك الخطية علشان آمنت بيا، وذهابي بسلام، مليون أصبحت ليا، مليون أصبحت ليا، مليون أصبحت ليا. يا أخويا يوسف يعني بترنم كأني بلسان حال هذه المرأة المختبرة، بجد بجد أنا شخصيا في الاستديو فرحان ومتعزي ومتأكد إنه التأثيرات الجميلة دي وصلت الناس اللي بتسمعنا في كل مكان في العالم بتشاهدونا. كمان معنا تليفون، وجيه من أسيوط. أهلا بيك يا أخو وجيه. أهلا يا أخو وجيه، اتفضل. أنا المسيح معاك ومع المرنم الحنون ده. أيوة حنون، حنون اسمه يوسف صمويل. حلو صحيح. اه وبالذات انا اعترض للتعليم لقاء التمرية وقاء المنهى للجلد بس معانا فريق. صحيح. المنهى الخاطئة دي بتاعت معانا فريق فيه. ايوه. تجلب المسيح بدموعها مزحة الجلدية الشغل. صحيح. المنهى التمرية تجلب المسيح وقال له لو تعلمين عزيز الله لجل النزول للنور. صحيح. من فاضية إلى مبشر، من فاضية إلى واضح، ما يمكن ينزل الخاص ليس على ساعة وتجيب الطبيب بل المرضى. نعم. تجي فيها دين الخطاة، خطاة الخطاة، ينجح كل خاطي بالكلام والمعرفة والقرار. أشكرك يا أخوجي على المشاركة الجميلة الحلوة دي، وأشكرك إنك دايما بتهتم تتواصل معنا، شكرا ليك. كمان عندنا على الفيسبوك في بعض الرسائل كتيرة بصراحة. مينا نارمر بيقول صلاة من أجل طفل عنده 5 سنين مصاب بسرطان. أمين يا رب. بين المعدة والجوف الداخلي البطن، اسمه صمويل، الآن في المستشفى، هنصلي لأجله يا مينا، هنصلي لأجل الطفل اللي محجوز في المستشفى اللي اسمه صموئيل في اسم الرب يسوع. كمان عندنا عندنا كم من كمان عندنا اخونا لمعي من اسوان. طب ناخده وبعدين نكمل الفيسبوك. اخويا لمعي اهلا، ازيك يا دكتور زكريا؟ الله يخليك يا حبيبي، اتفضل. انا من اسوان، اتصلت بيك اكثر من مره. يا اهلا وسهلا، نتشرف بكل اطيب الناس الاسوانيه، اتفضل. انا عندي طلبه صلاه تركتها في الكنترول، وفي نفس الوقت عندي سؤال بيقول في الوحي المقدس ان احببت يعقوب وابغضت عيسو. ايوه. فايه ذنبي انا اذا كان يعقوب اتحب من البطن وعيسو لم يفعل خطيه وابغض من البطن؟ تمام. فده سؤال برضو. حتى بولس الرسول بيقول لي وبيقول اني انا اسعى نحو الغرب. كويس، خلاص ده سؤالك يا خلامعي صح؟ تمام. طب خليك معايا انا معلش يعني معايا طبعا مرنم يوسف صمويل ونستفيد بيه بس علشان طبعا السؤال هو بره الحلقه شويه لكن هجاوبك عليه بسرعه ويا رب تقتنع. الايه اللي بتقول احببت يعقوب وابغضت عيسو موجوده في رساله بولس الرسول الى المؤمنين في روميا اصحاح 9، لكن تاتي هذه الايه كونكلوجن يعني زي ما تقول بعد ما نهايه حياتهم بحوالي 2000 سنه بعد حياه. انت معايا كليه يا لمعي؟ ايوه مع حضرتك. الايه دي جايه مش في العهد القديم، دي جايه بتحكي على يعني الملخص، ايوه ملخص، افضل ملخص لحياتهم هما الاثنين. ف عمر ما ربنا بيحب حد ويبغض حد، لكن هو الآية بتقول إنه ربنا قال أحببت يعقوب أبغضت عيسو، دي قالها بعد نهاية القصة. تعال شوف، طبعا ده مش موضوعنا بس بسرعة، تعال شوف عيسو الزاني المستبيح كما هو مكتوب عنه بيبيع بكوريته بأكلة عدس. خلي بالك بيقول لماذا لي بكورية، فباع بكوريته بطبق عدس. ويعقوب كان مهتم جدا بالبركة وقعد يصلي، صح كان غلطان لما سرق البركة، لكنه في النهاية هو حريص وقعد الليلة في مخاضة يبوق. إذن الآية اللي بتقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو ده ملخص حياة ما بين واحد مستهتر زاني مستبيح بيقول لك طبع عدس في ايدي يعني عصفور في اليد افضل من 10 شجره، طبع عدس احسن من مليون بركه، انا مش عايز ربنا، وقال لي ماذا لي بكوريا انا ماضي للموت. فبتلخص حياه. اذا مش الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون، هكذا احب الله العالم. فهمت ازاي يا اخويا الحبيب؟ وصلت المعلومه. اشكرك جدا يا اخويا لمعي وما تحرمناش من اتصالاتك. شكرا ليك. أخونا مدحت من الجيزة اتفضل. ألو زكريا معاك. أهلا بيك يا أخي مدحت، أرجوك اسمعني من التليفون مش من التلفزيون. يلا دكتور حاضر، احنا مبسوطين جدا بالحالة دي يا دكتور زكريا. شكرا يا أخي يا أخي مدحت. اللي معاك لك فلوس كتير ربنا يستخدمه أكتر وأكتر. اتفضل. أنا بس الفكرة أنا اختبرت اللقاء ده مع الرب يسوع فترة طويلة يا حبيبي، بس أشكر الرب يعني جدا إن أنا اختبرت، لكن في حياتي يعني مشاكل أفكار شريرة كتير أيوه، ونفسي بجد نفسي بجد يعني النهاردة عايز أسمع منك حاجة مشجعة كده. أنا بتشجع جدا بالحالة بصوت الأخ يوسف صميل، بس نفسي حاجة يعني نسمع منك حاجة النهاردة من أجل التشويش ده. صح صح، يعني إحنا بص يا أخويا مدحت ناويين ناخد قبل الفاصل لقاءات يعني البدايات مع الرب، وناويين بعد الفاصل ناخد لقاءات للمؤمن الحقيقي اللي زي حضرتك اللي اختبر اللقاء طبعا. بس باختصار شديد بنقول كل حلقة ومش تكرار كلام، في خمس وصاية النعمة: قراية الكتاب كل يوم، الصلاة كل يوم، الارتباط بكنيسة، مش اكتفي بان اشوف برامج على التلفزيون، لازم اعبد الله في الكنيسة بتاعتي، ثم اقطع اي حاجة تربطني بخطايا الماضي، وحاول اعرف الخدمة اللي الرب عملها لي. دول خمس حاجات هما لما هتدور فيهم يا اخويا مدحت اخاف انك هتلاقي بعض حاجات مفقودة عندك. صح؟ الله يخليك. انا دكتور مستاذ يا دكتور، بس في ساعات بيبقى في حاله فتور كده بين الواحد. ما هو يا مدحت اقصد اقول لك الفتور نتيجه لانك اكيد في حاجه من الحاجات الخمسه ضعيفه عندك، يا مش بتقرا الكتاب كل يوم، يا مش بتصلي كل يوم، يا بتهمل في الاجتماعات الروحيه، يا بترجع للعلاقات القديمه او الصداقات او اي حاجه، يا مش بتخدم المسيح. هم خمسه. كلمة مشجعة برضه يا دكتور، أشكرك جدا. بص كل الحلقة الكلام اللي جاي والترانيم اللي جاية كلها كلام مشجعة وكلام بخصوص سؤالك. شكرا ليك يا أخويا مدحت من الجيزة. معلش سامحوني أخذ بس الفيسبوك كم حاجة. جيسس لاف، جيسس لاف بيقول أنا عبد ليسوع، شكرا لأجل البرنامج الحلو، أنا من سنة اختبرت المسيح وأنا نايم لمسني وقلبي هي كرمالي، لبركة ولسه ما تغيرش، بس حابب أفهم شو هي لبركة وشكرا. شو هي البركة؟ البركة انك انت تستمتع بالعلاقة او تستمتع لانه هو واحد، تستمتع بالعلاقة مع المسيح زي زكا وزي السامرية وزي المرأة الخاطية. وابعت لنا تاني اذا كان عندك استفسار. كمان عندنا ميرفا التلميذ بعتنا بتقول الرب يبارككم اخي يوسف دكتور زكريا، احب اشارككم انه من يوم ما قابلت الرب يسوع اشعر باني اسعد انسانة لاني بقيت لحياتي هدف ومعنى. كلام جميل يا اختي ميرفا التلميذ، هذا الكلام الرائع. ثم سوزي توتا بعتنا كمان على الفيسبوك بيقول ارجو صلاة لاجل امي علشان نفسيتها تعبانة. سنصلي لاجل الجميع في نهاية الحلقة. ونرجع لاخونا يوسف صميل. اهلا دكتور. فلقاء المرأة الخاطية في بيت السمعان الفريسي كان عندها معطلات كتير لكن راحت، راحت وأصرت، والرب يسوع المسيح قال أما أنا فحاش لي فإن أكرم الذين يكرموني. هذه السيدة أكرمت الرب، في أكرمته بدموح صحيح، كأنها بتقول له أنت الله الظاهر في الجسد. نعم. أنا جايالك علشان تغفر خطية. صحيح. أنا جايالك علشان ملجتش علاج لكل الناس، فهو أكرمها بعد. فهو أكرمها قال لها اذهبي بسلام، إيمانك مغفورة لك، مغفورة لك خطاياك. إدها أعظم هدايا، أعظم هدايا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة. معلش يعني خليني يعني أنا مذيع دلوقتي، بس خليني بس أسألك وهستكمل مع ضيفي الجميل يوسف صميل، هل حصلت على الهدايا الثلاثة؟ مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. وعايز أقول يا دكتور أن الست دي بتعلمنا كلنا درس، بتعلم حتى المؤمنين أن كل اللي يجي للرب بالدموع بانكسار الرب بيرجعه فرحان ومنتصر. طيب أخي يوسف طبعا يعني أنا عارف أن لو تكلمنا عن الست دي لبكرة مش هنخلص، فإحنا عندنا لقاءات كتير لأن عايزين لقاءات مشجعة زي ما قلنا لأخويا مدحت. أمين. هنتكلم عن لقاءات مع المؤمن، يعني مؤمن حقيقي يتلاقى مع المسيح. أمين. ندخل بس كمان عن السامرية اللقاء الثالث، تقول إيه السامرية دي؟ في نظري دي ده عصفور بيغرد. نعم، عصفور بيغرد. والملحنين والمرنمين زيك بيقولوا كلمات جميلة كده. السامرية دي الكتاب المقدس بيقول انفلتت أنفسنا كالعصفور من فخ الصيادين، وهي دي كانت جوه قفص حديدي، ما ما ما ما يعني مربطة مقيدة مقصورة، لكن فجأة انطلقت يا سلام. عشان كده تركت الجرة وراحت تذهب تقول تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يا سلام. وأنا صراحة أنا قعدت معها السامرية دي في إنجيل يوحنا 4 وتخيلت أن أنا بحكي معها عنها تخيلت أن هي بتحكي معي وبتحكي لك قصتها. تخيلتها أن هي بتروح للمية كل ما كانت بتروح تملأ الجر وتقول لها عطشانة يا مية، دخيلك بلغة إخواتنا اللبنانيين اسقيني ارويني امليني اشفيني، دخيلك أنا محتاجة. وفجأة لقيت مر والعطاش، وفجأة لقيت ينبوع الحياة قدامها. عشان كده مش مستغربة أن هي تركت الجرة. أنا فرحان جدا يا أخويا يوسف، الحلقة دي كلماتك شعر، يعني الكلام اللي بتقوله كأنك بتقول شعر. فهي يعني أنا مش مستغرب أن هي جريت انطلقت فرحت وكلمة عن المية الحية. طبعا. طب انت لما عملت ترنيمة باللغة بلهجة لبنانية رغم انك انت ما زرتش لبنان. كنت بسمع زمان اذاعة مونت كارلو وكان فيها بعض البرامج اللبنانية، وهي كلها كانت لبنانية، بس كانوا بيجيبوا برامج فكانوا كنت بفهم بعض الحاجات منهم يعني. طيب معانا منير من اسوان وبعدين نقول الترنيمة. الو. اهلا بيك يا اخويا منير. سلام ونعمة يا أحلى خادم في الدنيا. شكرا يا عم منير، شكرا. ربنا يباركك، أنا اتقابلت معاك في الأقصر وبسمع لك دايما يعني. الله يخليك، صدقني مش بجامل يعني، الشعب الأسواني أطيب يعني أطيب شعب بجد مش مجاملة. ربنا يباركك يا أخويا. معاك كل خطوة ويثبت لسانك في المسيح. في اسم الرب يسوع، شكرا. أنا بأمانة عليك عايز منك خدمة صغيرة بس. أمرني. عندي روح تذمر شديد جدا وعايز ربنا يكسرها في اسم المسيح. امين. لاني كل ما الروح ده التذمر دي عندي، ونفسي اخذ روح الشكر من السيد المسيح، القى يعني مصايب كتير حاصله معايا. ايوه، فانا عايز روح الشكر بس. طب منير، منير انت هتصدقني في اللي بقوله، لان انا بقول يعني مش بكذب. انا الو سامعني؟ اي سامعك. يعني عايز اقول لك انا فخور بربنا اللي خلاك تسال طلبه زي دي. يعني شوف يا اخوي يوسف مدى الاخلاص، بيتصل من اسوان. نفسي اشكره في وقت الجديد بس. يعني متضايق انه متذمر. انا بصراحة يعني لينا سنين في الحلقات على الهوى، هذا التليفون من التليفونات الجميلة، مش بجاملك يا منير، ان شخص يتصل لا ويحدد. يعني مثلا واحد يقول لك ايه انا عايز اتغير كده، لكن ده بيقول انا عندي روح تذمر، يعني عارف المشكلة وعايز علاج ليها. طب تيجي نصلي مع بعض يا منير ونطلب من ربنا، هو يقدر. ماشي. صلي معايا. يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك يا رب. اتذمر ازاي وانت اديتني الكل يا رب؟ انا عايز روح الشكر يا رب. يا رب انت اعطيتني عطايا كثيره يا رب، انت اعطيتني عطايا كثيره، واهمهم انك قدمت دمك على الصليب علشاني، وانت يا رب قدمت اغلى ما عندك يا رب على الصليب. علشان كده انا بشكرك. أنا بشكرك يا رب. تعالى خلي قلبي يفيض بالشكر باستمرار يا رب. يا رب. تعالى يا رب خلي قلبي يفيض باستمرار بالشكر يا رب. أنت وعدت إنك تنزع أي تذمر من الداخل. يا رب أنزع روح التذمر من الداخل. واملأني بأفراح الروح القدس من هذا اليوم. اسم الرب. يا رب تعالى بأفراح الروح القدس يا رب دائما يا رب. آمين. امين. رب يباركك يا اخويا منير، وهنصلي لاجلك في نهايه الحلقه، ويا ريت دايما تقرا الكتاب وتواظب على الترانيم اللي فيها فرح وشكر، واكيد في الحلقه يا رب نهديك شويه ترانيم فيها شكر. أمين. شكرا. امين. سن عظيم صادق. ايوه انا الحلقه التليفون ده اثر فيا. وحضرتك انت دايما كنت تخدم، كنت تقول ان الرب بيكره الرياء والكبرياء والتذمر وعدم الاكتفاء. بس انا اثر فيا منير، يعني انه يعني بيتصل مش حتى كلام عام، بيقول انا يعني عارف اني عنده مشكله، ومشكله روحيه مش مشكله مثلا عنده مشكله، مثلا واحد يتصل عنده مشكله في الكبد، مشكله في المعده، مشكله مرضيه، لكن انا حبيته والرب يباركك. يعني ناس صادقه، وانا متاكد الرب يسوع فرحان منك. امين. طب تقول لنا السامريه علشان امين وقت الحلقه. حد بير الميه لقاني، لقاني لقاني يسوع الفادي، لقاني يسوع الفادي، وبشوق حبه ناطرني، بده يبدل احوالي، بده يبدل احوالي، ولما حاكي وخبرني بالماضي والحاضر عني، صرت اهرب منه وخبي اسراري واوجاعي، اسراري واوجاعي، اسراري واوجاعي. حد بير الميه دقت قلبه سمعني، دقت قلبه سمعني، دقت قلبه سمعني، شربني من المي الحي وبروح قدس سكن فيه، وبروح قدس سكن فيه، وبروح قدس سكن فيه، رواني بحبه رواني، ورجاني الفرحه ورجاني، لوقت تركت الجره اللي خلت حياتي مره، اللي خلت حياتي مره، اللي خلت حياتي مره. بهدك يا هون انت، بهدك يا هون انت، انت السيد انت الرب وما حدا غيرك انت، وما حدا غيرك انت، ما حدا غيرك انت. لو حطوني بقلب النار او زدتوني برا الدار تتحدى نفس الاخطار وما بقى لغيرك انت وما بقى لغيرك انت ما بقى لغيرك انت. قلبي مديون بالخالص للي كرمال انحنى وانداس للي كرمال انحنى وانداس للي كرمال انحنى وانداس. شراني بالدم الغالي وما دفع في مصاري وماس ما دفع في مصاري وماس. وحول حزن الافراح هم معاه انتهى وانزاح وانا قلبي بيجي مرتاح اتغير ليله بصباح اتغير ليله بصباح اتغير ليله بصباح. تعالوا يا كل الناس تعشوفوا هالفادي تعشوفوا هالفادي تعشوفوا هالفادي. يسوع كشف الخبايا وداوى اللي فيه وداوى اللي فيه وداوى اللي فيه. ربي شال عني العيوب وغفر لي كل الذنوب نورني بحقه المكتوب واعطاني الحرية. يسوع احلى هدية ما في احلى منه هدية يسوع احلى هدية ما في احلى منه هدية. للرب يعني بجد بجد اجواء جميله من الافراح في الاستديو واحنا لسه ما بديناش. دول ثلاث لقاءات من لقاءات تاني والترنيم الجديده اللي ما حدش خالص حتى من المشاهدين يعرفوها هنكملها. علشان كده انا بقول للمشاهدين واحنا هنطلع فاصل هم احرار لازم يبقوا معانا بعد الفاصل. في كلام مهم جدا عن حلاوه اللقاء وفي ترانيم جديده ابقى معنا الى ما بعد الفاصل. اطمن روح لطبيب الروح الباب مفتوح بابه مش مقفول. واللي خاف ليه ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامشي مالوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامشي مالوش حدود. يا سلام يا هلاك طول ما هو وياك وإيدي سندك وعليك بيسود. خليه مسؤول عنك على طول الهم يزول والفرح يعود ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامشي مالوش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. ده إلهك حي ما بينامشي مالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود. تهدي الأسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شب أسود ربنا موجود. ما تشيلش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إله حي ما بينامش مالوش حدود ما تقولش الغم وما تخافش ربنا موجود لا إله حي ما بينامش مالوش حدود لو ماسك ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إلهك حي ما بينمشي ومالهش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إلهك حي ما بينمشي ومالهش حدود ربنا موجود هذه الحلقة المميزة على الأقل بالنسبة لي فعلا شاعر بفرح حقيقي وشاعر بأجواء جميلة لأن موضوع الحلقة عن حلاوة اللقاء نقصد حلاوة اللقاء مع ربنا وخدنا أكتر من ترنيمة وأكتر من مقابلة بين الرب ومتى وبين الرب والمرأة الخطية وبين الرب يسوع والسامرية ورجعنا تاني ليكم وبنرحب بضيفنا الجميل صوت وشكل وروحانية يوسف صمويل أنا بيك يا دكتور ربي يباركك وأنا واثق أني هتبقى حلقة مثمرة في اسم الرب يسوع طبعا الموضوع اللي احنا خدناه ده ينفع سلسلة برامج لأنه لقاءات كثيرة يعني ما كان ممكن ناخد لقاء واحد وركز فيه بس احنا بنعمل زي تنشيط تشويق وتنشيط لكل المشاهدين بأن نرجع تاني للقاءات أمين أمين طيب نقول كمان لقاء الرب مع زكا أمين زكا ده الزكي ليه؟ الزكي أيوه زكا طلب أن يرى يسوع من هو أنت شايف أنه زكي لأنه كان طبعًا. نفسه يشوف المسيح طبعا قال أحد المفسرين قال أن زكا كان بيطلع يلف علشان ياخد يحصل الضرائب فشاف مآسي في بعض الأماكن شاف واحدة بتبكي لوحيد ابنها وحيد ابن أرملة نايين راح ياخد منها الضرائب قالوا له دي ابنها مات وحيد راح مكان تاني لقى واحدة امرأة نزيفة الدم منذ 12 سنة قالوا له دي مفيش لكن بعد شوية لقي راح للست أرملة اللي كان ابنها في مدينة نايين لقاها عاملة فرح ايه اللي حصل مش الست كانت بتنوح وتصوت قالوا له لا اصل في واحد اسمه يسوع عدى ولمس النعش فالولد ايه فراح للست اللي كانت دبلانه وكانت يعني بتموت خلاص جلد على عظم زي ما بيقولوا ولقاها وشها مورد كده وفرحانه وشباب قال ايه اللي حصل قالوا له اصلي لمست هد يسوع وزكى طلع فوق الجميزه كان كده علشان يرى اصرار ان هو يشوف طلب ان يرى يسوع من هو وإذا كانت الست المرأة الخطية تخطت الحواجز أيوة. الإنسانية ده زكى حتى تخطى الأشجار ده زكى طلع فوق شجرة الجميز عشان كان قصير اللي بعض الناس اللي يعني الناس بتوع الزراعة يقول لك ما حدش يعرف يطلع شجرة الجميز يعني ممكن يعرف الواحد يطلع نخلة لأن ملهاش يطلع نخلة معلش لكن يطلع شجرة الجميز لا ده واحد كان مصر ملساء كده طيب قبل ما نكمل كلامنا عن زكا بس هنمر بسرعة على بعض الناس اللي مش بيعرفوا يتصلوا بينا تواصلوا معنا على الفيسبوك صفحة نارا نورا فايز موسى فايز بيقول مساء الخير ربنا يبارككم أنا نفسي ربنا يحررني من كل خطية أمين أخويا موسى فايز يا ربي تكون حلاوة اللقاء في حياتك. أمين. دائما وفي هذا اليوم أيضا. كمان أبنوب ناجي بيقول صلي من أجل أخويا مينا ناجي في الجيش وإن ربنا يحفظ عليه لأنه في العريش. أمين. ومنصلي لأجل كل جنودنا اللي في العريش يا رب، وبلادنا مصر محفوظة مش كلام يا رب. احفظ مصر من كل المخاطر ولا سيما في الأيام اللي جاية يا رب يسوع. اللي دخل على المؤتمر الاقتصادي. كمان عندنا رسالة من سامح سامح بيقول فيها من على الفيسبوك. سامح سامح نفسي وشق قلبي أن أحب الرب أكتر، نفسي أكرمه ويتمجد فيا ويستخدمني لمجده من أجلي. سماح سوري سماح نفسها تعيش للرب. أمين يا رب. نصلي لأجلها أيضا. أمين. منال فرح أيضا أرسلت لنا على الفيسبوك، سوري رجاء عدم ذكر اسمي. طيب كمان عندنا آخر واحدة هنقراه. عماد سمير عندي سؤال، هو ربنا لي وقت معين علشان يسكن جوه الإنسان لأني بدأت أطلبه وأقبله مخلص شخصي لحياتي، وصليت مع حضرتك والأسيس جمال بس لسه ما حسيتش بسكون ربنا جوايا، بس اتغيرت كتير عن الأول. هل بداية التغيير ده بداية سكون ربنا فيا، ولا ربنا ليه وقت معين لسكونه جوايا؟ رد يا أخويا يوسف. صلى قبل كده مع الأسيس جمال وبيقول انه صلى معانا مرة تاني و يعني ما تغيرش، فهو المشكلة في ربنا ان وقته ما جاش؟ لا طبعا، هو الرب بيدعو. يعني الرسول بولس قال ان انا من بطن امي، يعني فالرب بيدعيني والرب بيدور عليا، والرب في الوقت اللي انا اجيله بقلب صادق وبتوبة حقيقية من قلبي. ويمكن ناجد. يكون هو قال يمكن يكون قبل الرب وما مارس وسائط النعمة اللي ذكرناها كتير. مظبوط مظبوط. طيب علشان نقول للجزء الثاني قول لنا حتى عدد او عددين. أمين. من ترنيمة زكا. أمين. وبعدها مباشرة نقدر نتلقى اتصالاتكم احباء المشاهدين على الارقام اللي بتظهر على الشاشة. هقول حولت الدمعة إلى أفراح، وقطفت لي وردة من وسط بستان الجراح. ياللي حولت الدمعة إلى أفراح، وقطفت لي وردة من وسط بستان الجراح. وقلت لروح أنا قلبي كله سماح، وقلت لروح أنا قلبي كله سماح. ما خلاص الليل انقضى، ما خلاص الليل انقضى، والفجر نوره، والفجر نوره لاح. وزكى ده اسمي يا أحباب، وقروا عني في الكتاب. رئيس لكني مرؤوس في الشرور، عايش مغموس رايح راجع جف فلوس، ولا عمري شبعت يا ناس. ومر علي يسوع محبوبي خلصني من كل ذنوبي، مر علي يسوع محبوبي خلصني من كل ذنوبي. واتولدت ولادة تانية وعطاني عطايا غالية، واتولدت ولادة تانية وعطاني عطايا غالية. غير قلبي وغير فكري وجعلني أعيش في أمان، ورآني يسوع البار وناداني أشجار. ودخل بيتي اللي مليان بالخطايا وبالأوثان، بيت فيه وتعشى كمان، وصبحنا من الأبرار. ومر علي يسوع محبوبي خلصني من كل مر علي يسوع محبوبي خلصني من كل ذنوبي وتولدت ولادة تانية وعطاني عطايا غالية غير قلبي وغير فكري وجعلني أعيش في أمان غيرني يسوع الحي وخلاني مليش زي نصف موالي للمحتاج والتعبان أجيب له علاج اللي سجنته عمله فراج وفلوسي ما غالية علي ومر علي يسوع محبوبي خلصني من كل ذنوبي مر علي يسوع محبوبي خلصني من كل ذنوبي وتولدت ولادة تانية وعطاني عطايا غالية وتولدت ولادة تانية وعطاني عطايا غالية غير قلبي وغير فكري وجعلني أعيش في أمان صراحة كل ترنيمة اختبار رائع كأنك فعلا جالس مع زكا شبعان بالقصة وبتحكيها شكرا لك يا أخونا يوسف شكرا لك يا دكتور احنا يعني سعداء في هذه الحلقة ان احنا بنتكلم عن حلاوة اللقاء مع المسيح وكل قلبي انه يا ربي كل مشاهد يشاهدنا يكون بيسأل نفسه السؤال ده بإخلاص هل تقابلت مقابلة شخصية معاه ولا مجرد بسمع عنه اللي عايز اقول ان الرب بيولد فرح جوه صحيح انا بس بذكر اخواتي المشاهدين تقدر تواصل معنا على ارقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة ونحب نسمع تليفوناتكم ومشاركاتكم او عن طريق الفيسبوك صفحة نرى نورا بالعربي او الانجليزي وان كنتم لا ترونه ولكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد الرب بيولد افراح جوه القلب أفراح حتى بالرغم من الظروف الصعبة زكى قبله فرحا قبله فرح لأنه رغم أنه قبل كده كان معه فلوس ومعه حاجات كتير ومنصب اجتماعي وغيره وقال له يا رب هنصف أموالي للمساكين ده دليل على أنه الرجل ده زكى أكيد كان متجوز لأن زكى الرب قد حصل خلاص لهذا البيت أكيد الرب ما يقصدش للبيت الحيطان والعمدان مراته وعياله وكان اكيد عنده اولاد وكده لكنه ما كانش الحاجات دي ماليه قلبه بالفرح فلوس منصب مكانه رئيس العشرين يعني كانه وزير ماليه بوقتنا لكن انا متخيل هذا الرجل كان بيبحث عن السعاده بيبحث عن الفرح بيبحث عن السلام بيبحث عن الطمانينه في كل هذا لم يجد لكن وجده في شخص الرب يسوع المسيح طب لان الوقت بيمر بسرعه عايزين نشوف كمان مقابله تاني يمكن نرجع للعهد القديم زي ما قلنا لأخويا اللي اتصل بينا من الجيزة يمكن مدحت ان احنا هنقول كلام بنعمة الرب مشجع يوسف مكتوب كان الرب مع يوسف وهو في السجن فكان رجلا نجح وهو متروك من الكل كان الرب معه تقول ايه يوسف ده برنس يعني يوسف ده بطل هو برنس صح هو بس ده رئيس وزراء يعني يوسف ده يعني ده يعني هل عشان اسمك يوسف فانت حا يعني برضو في جزء لكن يوسف مر بظروف صعبة كتير يوسف الكتاب المقدس بيقول عنه أغصان ارتفعت فوق حائط فمررته واضطهدته ورمته أرباب السهام ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب يوسف ده كان حاط ربنا قدامه كان لسان حاله بيقول له يا رب أنا صغير أنا يا رب ما أقدرش لكن أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي جميل عشان كده يوسف كان متكل على الرب أيوة. وكان مسنود على الرب وكان متشعبط بلغتنا كان متشعبط في رقبة الرب يعني نقول لكل الناس اللي شعر بظروف صعبة ما ظنش ان في ظروف صعبة ان واحد يتسجن 13 سنة ظلم أيوة. ومتباع من اخواته ومظلوم من السجن وهو عبد عندها يعني في ملجأ الرب مكتوب عنه أنه ملجأ والرب حصن صحيح اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى ياريت كل واحد متألم كل واحد متضايق يجري على الحصن يجري على الملجأ ويقول له يا رب إلى من أذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك، أروح لمين غيرك يا رب؟ نعم أروح لمين غيرك؟ طب معنا الأسيس وصفي، ميلاد وصفي من أسيوط. أهلا بك أسيس. مساء النور يا أسيس ميلاد، وسعداء بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الله يخليك، شكرا لمشاركتك، اتفضل. أنا سعيد جدا أن أنا أسمع صوتك. أنا عايز أشارك حاجة سريعة بسرعة. اتفضل. عن قصة باكة، وعايز عنوان بسيط أحطه كده، للقاء البار مع الفجار أو مع العشار. اتفضل. لقاء البار مع العشار. نعم. زكا كان لي رغبة أن يشوف يسوع. نعم. رغبة وشوق للقاء يسوع. ثاني حاجة لما يكون عنده رغبة الله دعاه دعوة إلهية من يسوع، يسوع دعاه قال له انزل يا زكا واسرع. بعد ما دعاه الرب يسوع كان أمر عظيم جدا ورائع جدا إن الرب دعاه وعنده أعطاه حياة جديدة مع يسوع، قال أعطي نصف أموالي للمساكين. نعم. فعاش حياة جديدة مع يسوع. في البداية الأول كان عنده رغبة، بعدين الله دعاه. ثالث حاجة الله أعطاه حياة جديدة، لما يكون عندي رغبة إن أنا أتقابل مع يسوع، يسوع يدعوني، بعد ما يسوع يدعوني يعطيه حياة جديدة في كل أمور حياتي. شكرا ربنا يبارك. شكرا ليك يا اسيس ميلاد، ميرسي على المشاركه الجميله، على ان زكا ربنا دعاه وبعد ما دعاه غيره. شكرا جزيلا. كمان في جميل منز بعت لنا على الفيسبوك، الرب يبارككم يا دكتور زكريا اخي يوسف صمويل، ارجو الصلاه من اجلي، سنصلي طبعا لاجلك في نهايه الحلقه. كنا في الحديث عن يوسف، يعني متروك من الكل، متروك. وأنا أظن أنك أنت يمكن متأثر بقصة يوسف، عملت ترنيمة مخصوص. أمين. بقولها لكل واحد. قولينا بس عددين منها بس يا أخي يوسف عشان نقدر نستفيد من الكلمة. أمين. ترنيمة بتقول ارمي همومك عليا، رسالة لكل مشاهد متألم، كل مشاهدة الرب بيقول لك الليلة في لقاء خاص، ارمي همومك عليا. شفوتك وفي شبابك مش اخونك، ما هو انت غالي عليا، دي الام ممكن تنساك والاب في يوم مش وياك، دي الام ممكن تنساك والاب في يوم مش وياك، لكني دايما معاك، ما هو انت غالي عليا، وارمي همومك عليا وانا اشيلك في عينيا وامسكك بايديا، ما هو انت غالي عليا، لو الدنيا غدرت بيك وتجمعت الدموع في عينيك، لو الدنيا غدرت بيك وتجمعت الدموع في عينيك، ما تخافش انا كل ليك، ما هو انت غالي عليا وقريب جاي لك تاني بهتف وافراح واغاني، وساعتها هضمك لحضاني، ما هو انت غالي علي. امين. معنا تامر من القاهره. الو. دكتور. مساء الخير يا اخويا تامر، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يباركك، اتفضل. ربنا يباركك. انا كنت بس عايز اشارك بحاجه بسيطه خالص. اتفضل يا اخويا تامر، اتفضل. بس عايز اشارك ان زي ما الرب كان عليه مسؤوليه برضو ان هو يعصينا من خطيه ادم وحواء اللي احنا بنمس ذنب فيها، وبرضو كان بدمه على الصليب احنا يعني اتبررنا بالنعمه وبدون اي شيء احنا نعمله، لكن الرب ادانا حياه جديده. برضو نفس الفكره، احنا كمان علينا مسؤوليه، المفروض ان احنا نروح للرب زي ما عملت المراه وزي ما عمل زكا. صحيح. المفروض علينا ان احنا كمان يعني نروح للرب، علينا مسؤوليه ان احنا نروح للرب ونطلبه، وزي ما الرب يعني امين وعادل يقدر ان هو يغفر كل خطايانا. فهي الرب صالح جدا، كل انسان ممكن يشوف حواليه من الدنيا صورة او الدنيا مش ملهاش ملامح، لكن الرب يسوع بعد موته وصلبه وقيامته اصبح لينا الحق ان احنا نوصل ليه، وهو يقدر يخلصنا. وصلت الفكره يا اخويا تامر، شكرا. طبعا يعني زي ما حضرتك بتقول، زي ما هو بالنعمه بيوصل لنا، احنا علينا مسؤوليه نروح له، وده اللي احنا بنذكره في كل مره يا اخويا تامر بتتابعنا. بنتكلم عن وصايه النعمه، ما وصايه النعمه دي هي المسؤوليه اللي عليا، انه ربنا اروح له، اسمع صوته في الكتاب المقدس كل يوم، اسمع صوته واكلمه في الصلاه، ارتبط بالكنيسه في ممارسات زي العشاء الرباني وهكذا، وصلاه وصيام، اقطع الماضي، اشهد للمسيح زي ما حضرتك بتقول. يا رب يدي تشجيع لكل حد لسه ما عرفوش، واحنا بنصلي طبعا لكل شخص احنا في ايام اخيره لازم. شكرا يا تامر، شكرا. فعلا محتاجين نصلي لاجل ان كل شخص يستمتع باللقاء مع المسيح. كمان معنا اخونا بشرى من المنيا. الو، ازيك يا دكتور زكريا؟ اهلا بيك يا اخويا بشرى، اتفضل. من اول الشاشه انت والاخ يوسف صميل. الله يخليك. على فكره انا من بلديات الاخ يوسف صميل. اهلا بيك يا اخو بشرى. بيقول ايه؟ بلديات. اهلا وسهلا، اهلا بيك. طبعا عندي مشاركه عاوز اشارك بيها. طبعا من طوخ يبقى لازم تشارك. السامريه لما قالت هلم انظروا انسانا قال لي كل ما فعل. نعم. لما الرب فتح الجلب على الرب يعني لما يعني غفر ليها كل ذنوبها، فهي فتح الجلب على الرب. ايوه. وبعدين الرب لما ما حطلهاش شروط يعني ما قالهاش هو هتيجي على الخطيه تاني، هي حطت في جلب المزاح خطيه بعد ما عرفت ان ده غفر كل الذنوب وستر كل الذنوب. صحيح، تركت جرتها حتى. تركت جرتها والرب ما قدرش يجيب الحديث الجديد، هي من نفسها. صحيح. راحت تفكر بحياتها يعني. شكرا يا اخونا بشرى. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء القديمه قد مضت وهذا الكل. اخ بشرى هو مدرس مدارس الاحد اللي كان بيديني وانا صغير. يا سلام، عشان كده فرحان انه بيسمعك. معنا مرزق من اسيوط كمان. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا اخونا مرزق، اهلا بيك. ازي حالك يا دكتور؟ الله يخليك يا حبيبي، اتفضل. انا سلمني على ضيفك الكريم الاستاذ يوسف. ايوه. وانا حبيته جدا وبحب صوته، حلو جدا في الترانيم. الله يخليك. وربنا يكون معاكم ويساعدكم ويقويكم كلكم ان شاء الله بمشيئه المسيح. شكرا يا اخي مرزق. عندك اي مشاركه؟ لا لا لا، انا كان هدفي كله ان انا اوصل بسيادتك واطلب الصلاه الو؟ اطلب الصلاه لكل المسيحيين في جمهوريه مصر العربيه. امين. احنا بنصلي لكل المصريين مسلمين ومسيحيين باخلاص، بنصلي مش كلام سياسي، لكن من كل قلوبنا ان ربنا يحفظ بلادنا مصر الى اخر الايام محفوظه ومصانه هي والرئيس والدولة بكل مؤسساتها. أمين يا رب. شكرا ليك أخويا مرسي. أخونا مين من مدحت من القاهرة، أهلا بيك أخي مدحت. ألو. أهلا بيك أخي مدحت. مساء الخير دكتور زكريا. أهلا وسهلا يا حبيبي. ربنا يباركك. شكرا، تفضل. أنا أول مرة أخش الدخلة معاك يا دكتور، من زمان كنت نفسك لينك. ده شرف كبير لينا يا حبيبي، ومعايا المرنم يوسف صامويل الحلو. نفسي كنت نفسي اكلمك. انا عندي، انا بعيد على ربنا كتير قوي، وانا عندي مشكله في عيني اليمين، عيني اليمين تعبانه قوي، ورحت كل الدكاتره، في ناس تقول محتاجه عمليه، وفي ناس يقول لك لا مش عمليه، وانا محتاج واثق الرب المسيح اللي هو يشفيني واكلم حضرتك. طيب انت قلت حاجتين يا اخويا مدحت، خليك معايا لان مكالمتك دي غاليه علينا ومهمه جدا. قلت حاجتين، قلت اولا انك حاسس انك بعيد عن ربنا، المشكله الثانيه عضويه في العين، صحيح؟ اه. طب احنا هنصلي مع بعض لاجل الحاجتين، ايه رايك؟ امين يا رب. امين امين. صلي معايا بس من قلبك، واخوي يوسف ارفع ايدك وصلي معانا. يا رب يسوع، صلي معايا يا اخي. يا رب يسوع، انا بشكرك. بشكرك لانك انت اللي بتقرب ليا. ومت على الصليب عشاني. ومت على الصليب عشاني. يا رب يسوع انا بقرب ليك الليله دي. يا رب يا جعل مرة ليك الليلة، وبفتح قلبي ليك، وبفتح قلبي ليك. تعال ادخل في حياتي، تعال ادخل في حياتي، وقربني ليك، وقربني ليك بقوة دمك وصليبك، بقوة دمك وصليبك. يا رب يسوع بنصلي لأجل موضوع عيني. يا رب يسوع بنجلي موضوع عينك. انت اللي تخصصت في شفاء العيون يا رب. انت خصصت الشفاء العيون يا رب. ايها الطبيب العظيم المسني الليله. ايها الطبيب العظيم المسني الليله. المس عيني يا رب. المس عيني يا رب. بمعجزه الهيه من عندك. معجزه الهيه من عندك. امين. اخي مدحت ارجوك ابقى اتصل بينا وطمنا على عينك، ويا رب تكون اكثر قربا للرب. طب معانا اسحاق من الكويت، وبعدين أمين. طبعا نتكلم شويه لانه في لقاء تاني. اهلا بيك يا اخ اسحاق. ازيك يا خادم الرب؟ اهلا اهلا وسهلا اخ اسحاق، اهلا بيك. انا يعني متابع الحلقه من اولها ومستمتع بكل دقيقه في الحلقه. شكرا يا غالي، اتفضل. يبارك لك الرب. وكنت بشارك بس بفكره لقاءات مع الرب، اللي زي ما سمعنا لقاء مع مكة ولقاء مع السامرية ولقاء نعم. مع زكة نعم. لكن يعني اللي فرحني واللي يعني شدني بأثناء اللقاءات دي، بس يكون في لقاء هنا قبلي وأنا عايش على الأرض، لقاء مع الرب الشخص الحلو كمخلص شخص حياتي نعم. هيجي يوم ويبقى في لقاء تاني هكون معاه في السماء. يا سلام. خلال الاختطاف. يا سلام. أمين. نحن ننتظر هذا اللقاء القريب، لأن الرب يسوع في سفر الرؤيا قال أنا آتي سريعا. ألو. الحلقة نسمع ترنيمة من الأخ المرنم الرائع الحلو، والصوت المشجع، الصوت المبهج عن الاختباط أو عن لقائنا بالرب يسوع. حاضر يا أخ إسحاق، وسلام لكل الناس اللي في الكويت، الجالية الجميلة جدا جدا، والأمي بنتك بشكل خاص، شكرا ليك. طيب احنا بنقرب على نهاية الحلقة. أمين. الوقت بيمر بسرعة، فهتقول لنا يعني في طبعا اهم لقاء لقاء عند الصليب. أمين. في عند الصليب اللص التائب قبل الرب وقال له اذكرني يا رب في ملكوتك. أمين. وانا عايزك يا اخويا يوسف تقول لي عدد واحد ترنيم. أمين. من اللقاء عند الصليب، الترنيمه اللي الفتها ولحنتها وكانت سبب بركه الكثيرين اللي بتقول علشاني انا. أمين. بس عدد واحد، عدد فقط واحد. علشان نقدر اذا في تليفونات تانية تلقاها ونختب زي ما طلبوا بلقاء كمان على السحاب يا رب. السماوات للأرض علشاني أنا، أخليت نفسك وبقيت عبد علشاني أنا، علشاني أنا جيت من السماوات للأرض لأجلي أنا أخليت نفسك وبقيت عبد علشاني أنا داق في إيديك المسامير لأجلي أنا جرح مشاعرك يا قدير علشاني أنا داق في إيديك المسامير لأجلي أنا جرح مشاعرك يا قدير علشاني أنا علشاني أنا. طبعا اللقاء عند الصليب هو أروع وأجمل لقاء، علشان كده يعني بنقول لكل شخص، وإحنا في الأيام دي أغلب المصريين بيقربوا للفترة اللي بيتذكروا فيها، مفروض كل يوم نتذكر موت المسيح وقيامة المسيح، بس المسيحيين في العالم كله في الأيام دي بشكل خاص بيتذكروا موت المسيح. معنا كم كبير من التليفونات وأيضا من الرسائل. مثلا جوزيف عبده بيقول أنا من قرية عاصم، أنا جوزيف نجيب من قرية عاصم المنيا، بيصلي لأجلنا وبيقول أنتم منورين، بنشكرك يا أخويا جوزيف. كمان عندنا في سامح بيقول اسمي سامح، أرجو الصلاة من أجلي وأنا مش عارف أنا عايز إيه، نفسي ربنا يسوع يختار لي زوجة في اسم الرب يسوع. يا سامح الرب يرتب ليك شريكة الحياة، وده موضوع مهم جدا جدا، الرب يرشدك ليه. كمان معنا بنت الرب من منيا، ربما يكون آخر من القاهرة، يمكن يكون آخر تليفون. ألو ألو، أهلا بيك يا بنت الرب. ألو، ممكن أكلمك أنا مع حضرتك؟ اتفضلي. ألو، أيوة بنت الرب أنا معاكي، اتفضلي أنا سامعك. أيوة يا دكتور، عايزك بس تصلي لأختي يا ربنا يديها أطفال، عشان ربنا يديها وينجوزها بسبب الخلفة يعني. أمين يا رب. هنصلي طبعا، ده اللي 8 شهور متجوزها ومعاها مشاكل بسبب الخلفة مع جوزها يعني، فتصلي لها ربنا يديها. شكرا جزيلا، هنصلي لأجلها يا بنت الرب. طيب داود من نجا حمادي ما نقدرش نقول لا يعني، شو معنى قابلنا من طوخ الخيل. الو، مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا اخي داود. داود سليمان من نجا حمادي من الاخ سليمان. يا اهلا وسهلا بالناس الغاليين الحلوين بلديات الجمال. ايه عامل؟ الله يخليك يا اخي داود، مشتاقين لك جدا، اتفضل قول مشاركتك. عايزينك تصلي لنا يا دكتور. حاضر. مشتاقين، الرب عمل معجزات معايا وانا عايز اجرب الرب كتير كتير. انت قربت ولا عايز تقرب؟ لا انا جربت وبيشدني شوطان تاني، وكل ما جرب بيشدني تاني، مش قادر لوحدي. احنا هنصلي لاجلك، بس الوالد ده كان قديس طالما فكرتني يا اخي داود. ربنا يحافظ عليك وتكون انت وبيتك واولادك شهاده للمسيح. ارجو يا داود اسمعني من التليفون مش من التلفزيون. شكرا جزيلا أخونا داود، ما عرفش يمكن خط اتقطع. سوزي ناجح، بشكركم من أجل هذا البرنامج الرائع، لمسني قوي، أرجو أنكم تصلوا لأجلي، طالبة صلبات خاصة بنصلي لأجلها. وجاكي موسى كمان بعتنا على الفيسبوك حلقة خاصة، مرنم ممسوح ومتهلل، أنعشتونا جدا، شكرا ليكي. نورة بيتار كمان بعتنا على الفيسبوك، أرجو صلاة من أجل ترميم حالة زواج على وشك الطلاق، تعبير جميل مؤسف لكنه جميل، وهنصلي لأجله. وأخيرا كمان على الفيسبوك آخر حاجة، أكمل جيسس، بصراحة أول مرة أشاهد البرنامج، برنامج أكثر من رائع، صوت المرنم يوسف رائع ولكن الكلمات أجمل وأروع. شكرا جزيلا أخونا أكمل. كمان عملت لقاء يا يوسف، احنا خلاص في الآخر دقائق، لقاء عن بولس وهو في السفينة، ترنيمة بتقول عظيم ابن الله، هنختم بيها وبعدها مباشرة هناخد دقيقة نصلي لأجل كل الطلبات. أمين. ومنتأسف لأجل الناس اللي ما قدرناش نكلمهم أو نتلقى تليفوناتهم، وبعد كده وإحنا بنختم خالص هنقول عدد ترنيم عن مجيء الرب علشان أخونا إسحاق، اتفضل. أمين. الترنيمة دي يا أخي يوسف أنت عملتها على بولس لما كان في السفينة وكانت بتغرق. أيوة. وبولس تقوى بالرب وقال له الرب إن أنا مؤمن بالله، والرب وهبوا الناس إن أنفس كل اللي معاه في السفينة كانوا 276 نفس، وقال ولا واحد هيهلك ولا واحد هيهلك. طيب الترنيمة دي بصراحة أنا بكررها كل شوية. يلا نقول أمين. صار لنا بر وحكمة وقداسة وفداء، وصار لنا بر وحكمة وقداسة وفداء، وغنت له الملايكة المجد لرب الأنام، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام، وغنت له الملايكة المجد لرب الأنام، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام، وبرغم الريح شديدة والأمواج علي عنيدة بتخبط في السفينة وهي مسافرة بينا، لكني واثق إني إلهي يده قديرة وحبته لينا أصيلة، مش هيسيبنا لوحدينا ولا يوم هيفرط فينا، وهيرس السفينة على بر أمينة، وهيرس السفينة لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا، لبيت الله أبينا. صلي في الختام لأجل هذه الطلبات، صلي صلاة قصيرة نختم بيها. أمين. يا رب يسوع نشكرك من كل القلب، نشكرك يا رب لأن مكتوب هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. كل هذه النفوس يا رب بنحط كل طلبة بين إيديك، يا رب بنحط كل النفوس بين إيديك بمختلف طلباتهم بمختلف احتياجاتهم، فأنت القادر أن تسدد كل الاحتياجات وكل الأعواز. بنصلي في اسمك يا رب ولك كل المجد. أمين أمين. أحباء المشاهدين الوقت بيمر بسرعة معاكم، احنا هنختم الحلقة معانا واخونا يوسف بيقول لنا عدد الترنيم اللي عن اللقاء الأخير مجيء الرب، ومهما طال الزمان بحرب وكرب وهوان، لكن بستودعكم الله إلى حلقة قادمة من برنامجكم نرى نورا. استمتعوا بآخر لقاء وآخر ترنيمة، يا رب الرب يجي قريب. ومهما طال الزمان بحرب وكرب وهوان.